أما بعد أحبتي في الله، فلن أطيل عليكم، فالجو شديد الحرارة كما تشاهدون، ولكن الخبر الذي سأتكلم عنه أشد من الحرارة، أشد من حرارة الشمس، بل وأشد من وقع السيوف ونشر المناشير، بل والله أشد من فقد النفس والأهل والولد والمال. إخواني، لو سألنا المسلمين اليوم، لو سألنا كل فرد من المسلمين اليوم عن أكثر خبر محزن سمعه في الأسبوع الفائت، عن أقسى وأشد خبر محزن سمعه في الأسبوع الفائت، ماذا ستكون أجوبتهم؟ أنا سأجيبكم، طبعا ستختلف الإجابات. البعض، بل والله الكثير، سيقول أكثر خبر محزن سمعته في الأسبوع الفائت هو خسارة الفريق الفلاني في كرة القدم، والبعض سيقول، وهذا حال كثير من الشباب، أكثر خبر آلمني وأحزنني في الأسبوع الفائت هو خسارة برشلونة أمام أرسنال 8-2، خسارة مدوية والله قطعت قلوبنا وأدمعت عيوننا، بل ورحيل اللاعب ميسي عن برشلونة خبر محزن. ومنهم سيقول أكثر خبر محزن كان التطبيع مع إسرائيل، تطبيع الإمارات مع إسرائيل. أقول نعم محزن، ولكن ما الغريب في ذلك؟ أين المفاجأة؟ التطبيع كان تحت الطاولة وأخرجوه ووضعوه فوق الطاولة، وهؤلاء خونة ومنافقون ودجالون، وهذا الأمر معلوم لدى كل ذي لب. ومنهم من سيقول أنا لا سمعت خبر لا محزن ولا مفرح، لأنه مفصول عن العالم، عاكف على الببجي وعاكف على الأفلام والمسلسلات واللهو والعبث، لا يهمه خبر محزن مفرح، مفصول عن العالم. وهذا حال كثير من شباب المسلمين اليوم، أنا أتكلم عن المسلمين عامة. ومنهم من سيقول والله يا شيخ أكثر خبر محزن أني فقدت فلان من أقربائي أو أحبابي، نعم هذا محزن. ومنهم من سمع الخبر الذي سنتكلم عنه، سمع الخبر ولكن لم تهتز له شعره، خبر عادي، مجرد خبر عادي لديه كبقية الأخبار. ومن المسلمين من سمع هذا الخبر فتقطعت قلوبهم وذرفت عيونهم وكان على قلوبهم كوقع السيوف ونشر المناشير، بل والله إن السماوات والأرض والجبال ارتجفت من هذا الخبر. ما هو هذا الخبر يا شيخ؟ ألهبت قلوبنا، ما هذا الخبر؟ ما الذي حدث؟ سأجيبك. إذا سألتك من هو أحب إنسان إلى قلبك، من هو أحب إنسان إلى قلوبكم؟ أجيبوني، من؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الخبر متعلق بحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قررت الصحيفة الفرنسية شارلي ديبور إعادة نشر الرسوم المسيئة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. منذ يومين الخبر قررت هذه الصحيفة إعادة نشر الرسوم المسيئة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصحيفة قاتلها الله، كانت قد نشرت تلك الرسوم في عام 2006، فهب بعض الأبطال المجاهدين الذين غاروا على دينهم وعلى نبيهم في 2015 فاقتحموا تلك الصحيفة وقتلوا 12 كلبا من كلابهم. الآن قررت الصحيفة إعادة نشر تلك الرسوم. هل سمعتم بهذا الخبر؟ الكثير لم يسمع بهذا الخبر، والكثير لا يهمه هذا الخبر، لا أبالغ، هذا حال كثير من المسلمين اليوم. إي والله، إي والله. ماذا كانت ردة الخنزير ماكرون رئيس فرنسا؟ ماذا كانت ردة فعله تجاه هذا الخبر؟ قال: أنا لن أدين هذا الفعل، هذه حرية شخصية. الله أكبر عليكم، هذه حرية. ماذا لو قام أحد المسلمين برسم باب الفاتيكان الآن بتلك الرسومات؟ هل سيقولون حرية؟ طب إذا حرية، لماذا لا تتركوننا وشأننا والنقاب واللحية؟ لماذا تقولون عن النقاب واللحية وعدم الاختلاط والطهر والعفاف إرهاب؟ إذا كانت الأمور حرية، حرية قاتلكم الله أيها الحمقى، تعتدون على سيد البشر، تنالون من درة العنصر البشري، تنالون ممن علم الدنيا الشرف، تنالون ممن علم الدنيا الطهر والعفاف صلى الله عليه وسلم. الله تعالى سينتقم، الله تعالى سينتقم. الله عز وجل قال كما في الحديث القدسي الصحيح: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، فكيف إذا كان هذا الولي نبيا من أنبيائه؟ كيف إذا كان هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ سينتقم الله: إنا كفيناك المستهزئين فسيكفيكهم الله، لن يضر الثريا نبح الكلاب، إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد هو الأقل والأذل. سينتقم الله تبارك وتعالى. لكن المحزن أين؟ المحزن هو حالنا، حال المسلمين. هؤلاء كفار، وهذه هويتهم، كفر. يكفرون بالله، يشتمون الله، يشتمون رسول الله، يمزقون القرآن كما فعلوا في السويد من كم يوم، مزقوا القرآن على الإعلام هكذا مباشرة. المحزن أين؟ المحزن حال المسلمين كما تقدم معنا في بداية الخطبة. يحزن لأجل حبيبته، يحزن لأجل مسلسل، لأجل نادي في كرة القدم، وهكذا هذا همنا. بل إن كثيرا من المسلمين يسمع الخبر عادي. أسألك بالله، لو أتاك الآن خبر أن والدك قد مات، أو أن هذه الرسوم كانت لأمك أو لزوجتك أو لابنك، ماذا ستكون ردة فعلك؟ إذا كانت ردة فعلك أكبر وأعظم من ردة فعلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن إيمانك فيه خلل، وأن حبك فيه دخن. نحن حين ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن ندافع عن ديننا وعن عقيدتنا ونؤكد شيئا من حبنا لهذا النبي الكريم الذي جعل الله حبه مقدما، حبه مقدم على النفس والأهل والولد والمال. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ومن ولدك ووالدك وأهلك ومالك ومن الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. أسألكم بالله عليكم، ماذا يبقى في هذه الدنيا من لذة يوم ينال من محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينتصر له ولا يزاد عن حياضه؟ ماذا نفعل أمام هذا الاعتداء؟ هل نطبق أفواهنا ونصم آذاننا؟ لا والله لن يكون ذلك، وفي هذا القلب عرق ينبض، والله إن بطن الأرض خير لنا من ظاهرها إن لم ننتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم ننتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كل ينتصر له من موقعه وبحسب طاقته وقدرته، ينتصر له الكاتب بكتابته والمترجم والعالم والداعية والخطيب والإعلامي والمجاهد والطالب والسفير، كل من موقعه ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ماذا لو سمع أحد الصحابة عن تلك الرسوم؟ ماذا ستكون ردة فعله؟ بل ماذا لو سمع صغار الصحابة، أطفال الصحابة، لا أقول الكبار والقادة، أطفال الصحابة، ماذا لو سمعوا عن هذه الإهانة لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ستكون ردة فعلهم؟ اسمعوا إلى هذه القصة. في الصحيحين يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، في غزوة بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما صغار لا تتجاوز أعمارهما 15، 15 سنة. اسمعوا يا شباب، يقول عبد الرحمن: فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني أكبر منهم وأقوى منهم، صغار. فغمزني أحدهما، نكزوا، بالعام يقول نكشوا، فغمزني أحدهما فقال: يا عم يا عم، أتعرف أبا جهل؟ فقال: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله، ولئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الآجل منا. فيقول عبد الرحمن: فتعجبت لذلك. ثم غمزني الآخر، قال: يا عم يا عم، أتعلم أبا جهل؟ أتعرف أبا جهل؟ قلت: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله، ولئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك. يقول عبد الرحمن: فلما رأيت أبا جهل بين الناس يجول بين الناس، قلت له: ما هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه بسيفهما طلقاك الأسود وقتلاك. ثم انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحين: يا رسول الله، قتلنا أبا جهل. كل منهما يقول: أنا الذي قتلته، أنا الذي قتلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني سيفكما. فلما رأى السيفين صلى الله عليه وسلم قال: كلاكما قتلاه، كلاكما قتله، كلاكما قتله. هكذا كانت ردة صغار الصحابة، فكيف بكبارهم؟ ماذا لو سمعوا هذا الأمر اليوم؟ لتعلموا الحال التي وصلنا إليها، لتعلموا الحال التي وصلنا إليها. ماذا لو سمع بذلك خالد أبو سليمان رضي الله تعالى عنه؟ ماذا كان فعل؟ والله والله لكان جز رؤوسهم. ولكن الآن نحن بموضع ضعف وذل، لذلك تجرأوا علينا. ما تجرأوا علينا إلا بسبب ذلنا وضعفنا وذنوبنا، الذنوب والمعاصي والبعد عن الله وعن سنة رسول الله التي جعلتنا في الحضيض، وجعلتهم يتجرؤون على رموزنا، على كتابنا وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، البعد عن طاعة الله وعن شرع الله. لما تمسك الأوائل بشرع الله عزوا وسادوا الأمم. انظروا إلى خالد أبو سليمان، سيف الله وسيف رسوله، يسير بجيشه إلى قنسرين، وهي بلدة العيس حاليا قنسرين، فيتحصن أهلها في حصون منيعة تستعصي على المسلمين، فيكتب إليهم برسالة ملؤها الرب، يقول لهم: فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ والله لو صعدتم إلى السماء لرفعنا الله إليكم، أو ليمطرنكم الله علينا حتى نقتلكم. انظروا إلى العزة. يسير إلى اليرموك في تلك المعركة العظيمة، فيبرز له ماهان قائد الروم، فيقول: لقد علمنا أنه ما أخرجكم إلا الجوع، يقول المسلمين إلا الجوع، سنعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما، ثم إذا أتيتم في العام المقبل أعطيناكم مثلها. فقال خالد: والذي نفس خالد بيده، ما أخرجنا الجوع، ولكننا قوم نحب شرب الدماء، ولقد علمنا أن دماء الروم من أطيب الدماء، نريد شرب دمائكم. فكانت تلك المعركة العظيمة التي وطأوا فيها على رؤوس الروم، على رؤوس الكفار. انظروا إلى العزة. بس ولكن أيمت كانت هذه العزة؟ وقت تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا، لن أطيل عليكم، موضوع طويل وأتمنى أن لا ينتهي. كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ننصر رسول الله؟ بالتمسك بسنته والاهتداء بهديه. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ننصر رسول الله بتنشئة أطفالنا هذا الجيل على سنة رسول الله، بتنشئتهم على حب رسول الله والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علموا أبناءكم سنة النبي، علموا أبناءكم أن هذه الأمة لن يعود لها عزها ولا رفعتها ولا مكانتها إلا إذا رجعت إلى ربها وتمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. علموهم الجهاد في سبيل الله، علموهم الجهاد في سبيل الله، وأن الأمة إذا تركت الجهاد في سبيل الله ذلوا. ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. علموهم بغض فرنسا وأمريكا ودول الكفر، علموهم بغض هؤلاء الكفار وعدم موالاتهم، علموهم القرآن، ادفعوا بهم إلى المعاهد الشرعية، ادفعوا بهم إلى دور القرآن وإلى مجالس العلم. نريد جيلا قرآنيا ربانيا، هذا الجيل الذي نحتاجه، هذا الجيل الذي سيرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس جيل برشلونة وريال مدريد وجيل ببجي وجيل مياة والصياع. الذي سيرفع هذه الراية هم المجاهدون في سبيل الله، هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننصر رسول الله بالعودة إلى كتابنا وإلى مساجدنا وإلى ربنا سبحانه وتعالى. ننصر رسول الله بالدعاء على من آذى رسول الله، وبالدعاء لنصرة دين الله جل في علاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.